حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم، واما موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر احمر لا احمر. لاحظ الانسان في معنى اخر في الشرح الشبور، عندك فيه اختلاف؟ لا، تضم الخال موجمة وسكون اللام وتضم كيف؟ أجيد. لا، على جمل أحمر مخطوط، خال مخطوط قبله جمل أحمر جعد شعره راكب على جمل أحمر مخطوط بخلبة تضم الخال موجمة وسكون وتضم. المهم أظن غلط النسخة اللي عندكم أجمر غلط. نعم. وأما موسى رجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر نسخة ثانية. نعم. إذا انحدر في الوادي يلبي. الشاهد قوله جعد، وهذه المسألة أعني جعودة الشعر أو كونه سبطا من الأمور الجبلية التي من خلق الله عز وجل، ليس للإنسان فيها حيلة. نعم فيها أدوية يمكن أن تجعل الشعر جعدا ويمكن أن تجعله سبطا، لكن في الأصل هو من الله، إلا أنهم يقولون إن الجعود تدل على القوة وعلى الكمال والنشاط، وليس هذا البعيد، لأن الشعر إذا كان على متجعدا لا شك أنه يدل على أنه قوي، وقوة الشعر تدل على قوة البدن من باب أولى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.